حصريا على موقع djkimo.com. شبك حبك افتحي مد ايديك وسلمي لعجباني وانا اشتهيت منت القلب واللي فيه. هقولك سر لكن خطير انت جمالك نجمة عالية بعيد قابل هداوة قلب فرهد مش شاوة كل يوم بتزيد حلاوة ده انت عايزة قاموس قالوا عنك بت فلتة وسابقة سنك كلهم بيغيروا منك ما انت اوفر دوس باختصار حبيت انت عيدي قلبي زقطت لما جيتي يا ستي خلاص بقيتي ليه حضني وبيت وواحدة واحدة انت ليه في التقل جحدة نظرة طيب حتى ضحكة ده انا قلبي ولع نار توبة توبة دي الشفايف طعم نوجة من دلع هدي عاملة على موقع djkimo.com.